غلا دايت ما دست ما أكون ناجت سفل يان منو تقسيدين تبركم تفجيج من تيلي من الخواتير من أننا كيان سيد دين ناسي وين يتغط سوق استزنزين تغطورة سكير 11 درهم ديار القصدير غي كان وين تسوق إن أنت دين ناس راستنزنز إن شاء الله سباش معت الله سلك من تيني السوق سرسن تامس فقير تغط الزدار يفتي ويسارة التعبر من جرواس كيونا أريقين فنزادين الناس اللاقيس يليقيس سوليو فوقيس إزرت يا ودا يكون يعزو صدير في غادي زرينا تموسن سير ودا نخت مازير إزرت إنك الله وعلى مكرا الحكي يقيس يفتيس خطاغت اللي دارت فقيرت لي الناس منش كتاغت تفقيرت الناس الباب من ربي الناس 10,000 الناس هوري خسول يسي مكي الناس 12 الناس اللي يربح يسخت ودا اللي يو تستمي يو غرب يفتريت اللي يويس أي اللي اختيو فاين الناس ودي صغير يتاغت كذا كذا تتعدل روحة ستتزرت يفتو يا برتي دعوة اللي من جرواسكي ونرجين مزادين الناس إلا جيس تيلي جيس سولي وفو جيس الناس ما جيس إلا أن الناس رجيس تعرف تجان جات تجنزا سولي شي ذاك ديلم يا الفقير مسكين اللي غرايم أريد تصوت أروانس يقرب الحال مهم يزرق يا يونس مسكين يقرب أيك ملخ في فيلي يصوت أروانس الناس دل بغاونة أروان وفي غاون الخيرة دين تاويم 40,000 ريالي ينسجي القبر مدك يخسر شوية غموتا ناس وخا غسل غيك ملخ في فيلي أوين كريجت يان اختار ويان سيوين 40,000 ريال ويسموس جيتس ناشكو جان 5 ويسموس انتغار لغران مدلنا فقير الناس يستيوي من الفلوس انا سيه كريجت يان يامزدار 40,000 يشكشم يشورا اللي غد يوسي الشك يارات يسمنو كله تو فقير غالكفون انا سواه نويد الفلوس تكتاسن كي الشك الناس اللي خلال رشوا عدوا كيال حتى البان كي راغنتي لي راي صرف الشك راي فوكو المساكي لا رفتو اكان بالقرية او بركتي يتما اردت الرئيسيات لهوا يفجيجن من تقدامي الجمهور من غي عزنا كنصرف حصيدي ربي